الشاي لفنت العشق شيعا خديجة وكانت بلا زوج، فربنا سبحانه وتعالى أراد له بالزواج من بكر بنت بكر، فنزل صورة فوتوغرافية قبل الكاميرا والاستديوهات والأقمار الصناعية، نزل له صورتها مع جبريل، فالأمين جبريل أمين الوحي قال له ربك يا محمد أرسل إليك هذه الصورة ستكون زوجك. فحضرة النبي حيسأل بقى كان النبي طه الأمير قال اسمع الأصحاب يا أخي أبو بكر نصيب يا مصطفى وتملى النظر. كان الحبيب النبي ويا الصحابة جالسين، البلح حبك هيكلم ابويا بقى ده بتكلم جريتها Thank you.